بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فنحيي إخواننا مرة أخرى مع هذه السلسلة المباركة والتي تتعلق بأصول الفقه. ورأينا فيما مضى قول المصنف رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إذن قلنا بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وأحكام وضعية، والمصنف رحمه الله تعالى قسم الأحكام الشرعية هذه القسمة، وهي كما قلنا قسمة خاصة به، وإلا فالجمهور يقسمون الأقسام أو يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم هو الحكم التكليفي، والآخر وهو الحكم الوضعي. والحكم التكليفي يقسمونه إلى خمسة أقسام، إيجاب، ندب، كراهة، حظر، إباحة. وهذا قلنا دائما على قول الجمهور، وإلا فالأحناف لهم تقسيم آخر، وأما الحكم الوضعي فيقسمونه إلى خمسة أقسام، وهو: والسبب جيد، الصحيح والفاسد، والشرط والمانع والسبب. ومنهم من يضيف إلى هذه الأقسام أقساما أخرى، وهي والحارث الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، تلك عشرة كاملة، إذن فهذا التقسيم للماتن رحمه الله تعالى هو تقسيم خاص به. إذن وعرفنا الواجب، وقلنا وهو الواجب ما طلب الشارع إيجاده على سبيل الحتم واللزوم، ثم الخطاب المقتضي للجزم للفعل جزما، فإيجاب اللذاذ النقلي. إذن فهذا هو التعريف بالحد، لأن الحد هو المنع، بحيث يجعل التعريف جامعا مانعا. وأما تعريف المصنف رحمه الله تعالى فهو تعريف بالرسم، أي بشيء لازم، بما يلازم الماهية، أي ما يلزم عنها. إذن عرفه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذن فهذا تعريف بالرسم، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. الحد أو التعريف يقع بالحد، أي التعريف بماهية الشيء، بما هو من ماهيتها ومن حقيقتها، وبما هو خارج عن الماهية، أي بشيء لازم لها، فهذا يسمى بالتعريف بالرسم. والتعريف باللفظ، ويشترط في اللفظ أن يكون المعرف أشهر من المعرف، فنقول مثلا: ما هو البر؟ البر هو القمح، فالقمح أشهر من البر. فمثلا لو لم نعرف القمح فنقول: ما هو القمح؟ نقول: هل هو البر؟ لا، لأن البر أقل شهرة من القمح. وكذلك قوله: وقسمنا الواجب تقسيمات، باعتبار الذات وباعتبار الوقت وباعتبار الفاعل. وتكلمنا أيضا عن قضية هل الواجب هو الفرض أم لا، وإلى غير ذلك من المسائل التي ذكرناها. ثم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن هذا المندوب أي المندوب إليه، وقلنا بأن المندوب هو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الجزم. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب اللذاذ النقل وغيره الندب، وغيره الندب يعني ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وغيره الندب يا كاكوك أكوك قلنا وغيره الندب، وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. إذن المندوب، وقلنا بأن المندوب يطلق أو له مرادفات، منها المستحب والسنة والنفل والتطوع، والتطوع وما إلى ذلك. وهناك من فرق بين هذه الألفاظ، هناك من فرق، وعندنا يعني في المذهب المالكي يفرقون بين الرغيبة وبين السنة وبين النفل وإلى غير ذلك. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعول: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفلة من تلك القيود أخلي، بل أعلى ما فيه بالثواب نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. إذن في عند المالكية فهم يفرقون بين الرغيبة وكذا. ولو سمينا كل هذه الأشياء كما قلنا تطوعا لكان أحسن كما قال أهل العلم، بدليل الحديث: إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، فكل ما زاد على الواجب يمكن تسميته تطوعا بدليل الحديث، والله لا أزيد عليها ولا أنقص، الحديث المعروف لما قال له إلا أن تتطوع. فلو سمينا كل هذه الأشياء تطوعا لكان ذلك حسن، لكان ذلك حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فنحيي إخواننا مرة أخرى مع هذه السلسلة المباركة والتي تتعلق بأصول الفقه. ورأينا فيما مضى قول المصنف رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إذن قلنا بأن الأحكام الشرعية، بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وأحكام وضعية. والمصنف رحمه الله تعالى قسم الأحكام الشرعية هذه القسمة، وهي كما قلنا قسمة خاصة به، وإلا فالجمهور يقسمون الأقسام أو يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم اللي هو الحكم التكليفي، والآخر وهو الحكم الوضعي. والحكم التكليفي يقسمونه إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام: إيجاب، ندب، كراهة، حظر، إباحة. حظر، إباحة، وهذا قلنا دائما على قول الجمهور، وإلا فالأحناف لهم تقسيم آخر، لهم تقسيم آخر. وأما الحكم الوضعي فيقسمونه إلى خمسة أقسام، وهو: والسبب، جيد، الصحيح والفاسد، والشرط والمانع والسبب،